ليسوا إلا كبعوضة بالنسبة لقدرة الله عز وجل، وليسوا بشيء. هم خايفين، لكن يجب علينا نحن أيضا أن نخاف منهم غير مستعد له، لا نتأثر بتهديده. ولهم يقولون الشيعية خلاص تحطم، وهي العدو الأول، جنب الأول. أما الآن فيخشى من الإسلام، ولكن هل نحن استغلنا هذه الفرصة؟ أبدا، ما استغلنا هذا، بل ضيعها. فهد ها؟ لانا الصبر على هذا الاعداء. نعم، ما نصف، لا ناخذ بالثار منهم في حال ضعفنا، يحسن النصف. قال الله تعالى: فتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إلى آخر. ما نوع البلاء المال عند الله؟ نعم، يعني يختبر على هذا الوجه الأخير فيما يفرضه عليه. طيب، عن ابتلاء النفس. نعم، بس هذا كله في النفس. لا، اللي في النفس هو ينقسم نعم خالد، ما يكون من قبل الله وما يكون من قبل المسيح. مثال من قبل الله، ما اخترت الا الصائغ. من الله. نعم، المرض والضعف والعجز، فقد الأولاد أيضا، لأن الأولاد من الأنفس. طيب، وكله من الله. طيب، والقسم الثاني من المخلوق. قول: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب. ما المراد بالذين أوتوا الكتاب؟ اليهود والنصارى. هذا الذي نسمع يكون غارا أو غير ضار، غير ضار، لكن قال أذى كثيرا. نعم، لا يلزم من أذية الضرر. ما الدليل؟ أو ما هو هات مثال يدل على أنه لا يلزم من أذية الضرر. نعم، وهذا أيضا واضح، يتأذى الإنسان مثلا من رائحة كريهة ولا تضر. طيب قوله وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بدر اسمعنا الجملة صبر واتقوا فلا يعتدوا عليهم بأكثر من عدوانهم. تمام. طيب قول من عزم الأمور بداية الله ما من عزم الأمور يعني من الأمور المعزومة معنى العزم يعني تحتاج إلى عزم وقوة. نعم تحتاج إلى عزم وقوة وصبر وجلد. نعم ها؟ هذا ما تريد ولكن عبرتها بما لا يدل عليه. طيب في الإعراب لتسمعن فعل مضارع متصل بنون التوكيد ومع ذلك كان مرفوعا، ومعروف أن الفعل المضارع يتصل بنون التوكيد مبنى على الفتح من دول كيف مباشر العين بعد هم مباشر صحيح. إذا المباشرة لفظا لا تقديرا، ونون التوكيد يتصل بالمضارع ابن عفاس إذا كانت متصلة لفظا وتقديرا، وهذه متصلة إيش لفظا لا تقديرا. طيب ثم قال الله عز وجل درس الليلة قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب إذ ظرف لما مضى وتأتي في القرآن كثيرا محذوفة العام ويقدره العلماء بقولهم اذكر إذ واذكر إذ أخذ الله، يعني اذكر هذا للناس مبينا ما حصل. وقول إذا أخذ الله ميثاق، الميثاق هو العهد الثقيل، وسمي العهد الثقيل ميثاقا من الوثاق، وهو الحبل الذي يشد به الإنسان ويربط، كما في قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، يعني الحبل الذي تربطونهم به وتأسرونهم به. فالميثاق بمعنى العهد الثقيل، وسمي العهد الثقيل ميثاقا لأنه كالرباط للمعاهد. وقال الذين أوتوا الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، أخذ الله عليهم العهد والميثاق بما أعطاهم الكتاب أن يبينوه للناس، ولهذا قال لتبيننه، اللام موطئة بالقسم، أي أخذ عليهم عهد بهذا لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هنا قال لتبين ولا تكتمون، فكيف يصح قوله ولا تكتمونه مع أنه قال لتبينن؟ لأن البيان ضد إيش؟ ضد الكتمان. ولكن نقول المعنى لتبيننه بيانا لا كتمان فيه، لا كتمان فيه. والكتمان نوعان، إما إخفاء بعض الآيات، وإما تحريف الآيات لمعاني أخرى فإن هذا يعد كتما، لأن الذي يحرف الآيات إلى معاني أخرى لم يبين الآيات على ما هي عليه، بل كتم المعنى الحقيقي المراد إلى معنى آخر. فالكتم إذا نوعان: إخفاء لبعض الآيات كما قال الله تعالى: تجعلونه قراطيس تبدونه الناس وتخفون كثيرا، وإما أن يكون كتم المعنى، أن يكون كتم المعنى أي لا يبين المعنى وإنما يحرف. فالكتم إذن نوعان: إخفاء الألفاظ، والثاني إخفاء المعاني بحيث لا يغير اللفظ لكن يغير المعنى، فهذا كتمان. ومن ذلك مثلا أن النصارى قالوا إن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي بشر به عيسى، لأن الذي بشر به عيسى اسمه أحمد وهذا اسمه محمد، هذا كتمان. كتمان معنى ولا لفظ؟ معنى. طيب، لا تبين له الناس ولا تكتمونه. فإن قال قائل: هل يشعر العالم بهذا الميثاق وأنه جرى بينه وبين الله عز وجل صفقة عهد؟ الجواب: لا، لكن إيتاء الله العلم له يعتبر ميثاقا، يعني كون الله يهب علما هذا ميثاق. ما أعطاك هذا العلم إلا من أجل أن تبينه، وإن كان الإنسان لا يستحضر أنه جرى بينه وبين ربه عهد كما يعاهد أهل الذمة مثلا، ولكن إيتاء الله عز وجل العلم له هذا عهد أن يبين. قال: ولا تكتمونه. فنبذوه وراء ظهورهم. نبذوه أي نبذوا العهد، نبذوا الميثاق، أي طرحوه، ومع ذلك لم يطرحوه بين أيديهم بل طرحوه وراء ظهوره، وهو كناية عن شدة إعراضهم عما آتاهم الله من الكتاب، حيث نبذوا نبذا ولم ينبذوه أمامهم بل وراء ظهوره، فيكون هذا أشد في كراهية ما أنزل الله وفي الاستكبار عنه والإعراض عنه. فنبذوه وراء ظهوره واشتروا به ثمنا قليلا. اشتروا به أي استبدلوا به ثمنا قليلا، عند هذا العهد والميثاق ثمنا قليلا. ما هو الثمن القليل الذي اشتروه؟ إبقاء رئاستهم وجاههم وسلطانهم على قومهم، لأن هؤلاء الأحبار والقسيسين لو تبعوا محمدا زالت رئاستهم ووجاهتهم وصاروا كعامة الناس، فقالوا نكذب محمدا ونبقى على ما كنا عليه من الرئاسة والجاه والتقديم. إذن ما هو الثمن؟ ما هو المبيع وما هو الثمن؟ المبيع العهد، والثمن الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك. ووصف الله هذا بأنه قليل، وصدق الله، فإن جميعنا في الدنيا قليل. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فهذا الذي استدلوه هو ثمن قليل زهيد لا يدوم للإنسان ولا يدوم للإنسان له، بل لا بد من زوال، إما زوال الإنسان وإما زوال الثمن الذي اشتراه. يقول: فبئس ما يشترون. بئس فعل الماض جامد، يعني لا يتصرف. النحويون يسمون الفعل الذي لا يتصرف جامد لأنه باق على حال واحد، والمتصرف يسمونه متصرفا لأنه يشبه المائع الذي يسير ويسيح، لكن هذا جامد لا يتصرف. وقول بئس ما يشترون، كلمة بئس ونعمة وما أشبههما تحتاجان إلى شيئين، إلى فاعل ومخصوص بالذم أو بالمدح. فقوله ما يشترون هذا هو الفاعل، ما والمخصوص محذوف، والتقدير فبئس ما يشترون هذا الثمن أو هذا الشراء. في هذه الآية قراءات نسينا أن نبينها لك، قول لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، فيها قراءة ليبيننه للناس ولا تكتمون ولا يكتمون، يعني بالياء بدلا عن التاء. فعلى القراءة الأولى بالتاء يكون في الكلام التفات، منين؟ من الغيبة إلى الخطاب. وعلى القراءة الثانية يكون الكلام نسقا واحدا ليس فيه التفات. والالتفات ذكرنا أن فيه فوائد، ما هي؟ نعم تنبيه على هذه الجملة، لأن الإنسان لأن الكلام إذا صار على نسق واحد شرد به، فإذا جاء التفات كأنه يقول انتبه، هذا واحد. نعم لا تشبق السامع أحيانا يكون تشبق السامع صحيح، لكن شدة وقع هذا الشيء لأن العدول عن الغيبة إلى الخطاب أشد وقعا من الغيبة، يعني أن المشافهة بالخطاب أشد وقعا من المشافهة بالغيبة. ولهذا قال الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ولم يقل عبست، وغيب سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أسلوب الغيبة أهون وقعا من أسلوب الخطاب. وتأملوها في قصة الخضر مع موسى، في الأول الجملة الأولى قال له ألم أقل إنك لن تستطيع ما صار، ألم أقل إنك، في الثانية قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما صار، فكانت الثانية أشد من الأولى أشد وقت. طيب وفيها أيضا قراءة في الآية التي بعدها، من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل أخذ على أهل العلم العهد ببيان العلم وعدم إكماله بقوله وإذ أخذ الله إلى آخره. ومن فوائدها التحذير من كتمان العلم، لأن الله ذكر ذلك على سبيل الذم لا على سبيل المدح. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من سئل عن علم وهو يعلمه ثم كتمه ألزم بلجام من نار يوم القيامة، نعوذ بالله. كما أنه كتم العلم ولم ينطق به فإنه يجعل له يوم القيامة لجام يلجم به على فمه لسقوطه عن بيان العلم. ومن فوائد هذه الآية وجوب بيان العلم على أهل العلم، أنه يجب على أهل العلم أن يبينوا الذي أتاهم الله. ولم يذكر الله عز وجل الوسيلة التي يحصل بها البيان، فتكون على هذا مطلقة راجعة إلى ما تقتضيه الحال. قد يكون البيان بالقول، وقد يكون بالكتاب، وقد يكون في المجالس العامة، وقد يكون في مجالس خاصة على حسب الحال، لأن الله أطلق البيان ولم يفصل ولم يعين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه في الأمور الهامة ينبغي أن يقرن النفي بالإثبات ليتحقق الكمال، لقوله لا تبينن ولا تكتمون. ووجه ذلك ما أشرنا إليه قبل أن البيان عدم الكمال، لكن لما قال ولا تكتمون أكد البيان، وأن يكون بيانا كاملا ليس فيه كتمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الذم القبيح لأهل الكتاب اليهود والنصارى بقوله فنبذوه وراء ظهورهم وأنتم تجدون شدة الوقت، بقوله نبذوه ثم شدة الاستكبار بقوله وراء ظهورهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الذين نبذوا العهد والميثاق وراء ظهورهم أخذوا بدله ثمنا قليلا، يعني لم يأخذوا مقابلة ولا مماثلة ولا ما فوقه، ولكنهم أخذوا بدله ثمنا قليلا مما يدل على خسة هممهم وأن هممهم دنيئة. حيث أخذوا الأدنى بدلا عن الأعلى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة القدح بهذه الطريقة، القدح في هذه الطريقة بقوله فبئس ما يشترون، ويتفرع على هذه الفائدة تحذير أولئك الذين يحابون الرؤساء والأمراء والوجهاء والعيان في ترك بيان العلم، لأن الله تعالى أثنى بالقدح واللوم والتوبيخ على من كانت هذه الحالة، والواجب البيان حتى عند الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء، بل إن بيان الحق عندهم يكون أوجب. وكلمة الحق عند السلطان الجائر من أفضل الجهة. ثم قال عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قوم لا تحسبن فيها قراءات لا تحسبن ولا تحسبن بكسر السين، وفيها قراءة لا يحسبن بالياء بدل التاء، فالقراءة ثلاث لا تحسبن لا تحسبن لا يحسبن الذين يفرحون. فعلى قراءة التاء يكون خطاب موجها إما للنبي صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب. والمعنى الثاني أعم وأشمل، يعني لا تحسبن أيها المخاطب. وقولها الذين يفرحون بما أتوا، الذين محلها من الإعراب أنها مفعول أول لتحسبن، فأين المفعول الثاني؟ المفعول الثاني إما أن نقول إنه محذوف قبل الجملة فلا تحسبن، ويكون معنى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ناجين. ثم فرع عليه قوله فلا تحسبنهم بمثابة من العذاب. ويحتمل أن قوله فلا تحسبنهم جملة مؤكدة لقوله لا تحسبن، وعلى هذا فيكون قوله بمفازة هو مفعول الثاني، والأول أقرب أي لا تحسبنهم ناجين، فلا تحسبنهم بمفازة. وقوله فلا تحسبنهم فيها قراءتان أيضا، بل ثلاث قراءات، فلا تحسبنهم وفلا تحسبنهم وفلا يحسبنهم يحسبنهم، يعني لا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب. نرجع ذلك التفسير، يقول عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا أي يفرحون فرح عشر وبطر ومنة على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أتوا أي بما أتوا من الأعمال التي يتقربون بها إلى الله على زعمه، ولكنهم يفرحون بها منة على الله ورسوله. وقوله ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أي يحبون أن الناس يحمدونهم على شيء لم يفعلوا، مثل أن يتظاهروا للناس بالصلاة من أجل أن يثنى عليهم وهم لم يفعلوا الصلاة، ومثل ما فعل أهل الكتاب كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينوها فقالوا الآن غلبنا محمد حيث قلنا انه ليس هو المبشر به ففرحوا بما اتوا واحبوا ان يحمدوا بما لم يفعلوا. كذلك المنافقون يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا. فاما المسلم اذا فرح بما انعم الله عليه من المال من العمل وأحب أن يحمد بما لم يفعل لا رياء، ولكن من طبيعة البشر أنه يحب أن يحمده الناس، فإن هذا لا يدخل في الآية. فالذي يدخل في الآية صنفان، الصنف الأول أهل الكتاب الذين فرحوا بما أتوا من كتمان صفة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان به، و يحبون أن يحمدوا بما لم يفعل حيث يتظاهرون الناس بأنه لو جاء محمد صلى الله عليه وسلم لو جاء الرسول الذي بشر به عيسى لآمنا. والثاني الصنف الثاني من المنافقون، فإن المنافقين يفرحون بما أتوا ويقولون نحن أسلمنا أمام محمد وأصحابه، وهم على العكس من ذلك، لقد يحبون أن يحمدوا بما لم يفعل من الإخلاص والمحبة لله ورسوله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. المفازة مكان فوز، أي لا تحسبنهم بمكان يفوزون به وينجون به من العذاب، بل هم منغمسون في العذاب والعياذ بالله، ولهم عذاب أليم. الجملة هذه استئنافية، لما بين أنه ليس بمفازة من العذاب وليس من أليم أكد هذا بقول ولهم عذاب أليم، أليم بمعنى مؤذن، فهي فعيل بمعنى مفعل، وفعيل بمعنى مفعل تأتي باللغة العربية كثيرا، ومنه نعم ومنها قول الشاعر أمن ريحانة الداء السميع يؤرقني وأصحابي هجور. السميع بمعنى المسلم. طيب، في هذه الآية الكريمة فوائد، وهي تحذير من يفرح إن أتى فرح منة وإذلال الله عز وجل، أو فرحا فرح غدر وخيانة كالمنافقين. وفي أيضا التحذير من محبة الإنسان أن يحمد بما لم يحمد، وهذا يقع كثيرا. أحيانا يصرح الإنسان وهو كاذب، وأحيانا يوري فيظن الإنسان أنه فاعل وهو لم يفعل. أما الأول فأن يقول مثلا صليت البارحة آخر الليل ودعوت الله وهو كاذب، لكن من أجل أن يحمد على ذلك. أو يقول رأيت فقيرا فتصدقت عليه، أو يقول طبعت كتابا أو أنقذت غريقا أو ما أشبه ذلك وهو كاذب. هذا تصرح بما لم يفعل. وأحيانا يورد يتظاهر أمام الناس أنه فعل وهو لم يفعل، فالذي يسمع الخطاب كلامه يقول هذا هو الفاعل وهو لم يفعل، وكلاهما مذموم. أما من أحب أن يحمد بما لم يفعل ولكنه لم يتظاهر أمام الناس بالشيء الذي يحمد عليه فهذا لا يضر، لأن يعني كل واحد يحب أن يحمد، يحب أن يحمد وإن لم يفعل. ولكن إذا حمد أن يفعل وهو متظاهر للناس يعني فاعل، هذا مذموم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كان على هذا الحال فلن ينجو من العذاب، بقوله فلا تحسبنه بمفازة من العذاب. ومن فوائدها إثبات العذاب الأليم لمن هذه الحالة، وقد عرفتم أنها منطبقة على صنفين من الناس: أهل الكتاب الذين كتموا صفة الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني المنافقون. ثم قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. قول ولله الجار مجرور خبر مقدم، ملك مبتدا مؤخر، والله على كل شيء قدير جملة استئنافية. قول ولله ملك السماوات، ملك السماوات أي ملك الأعيان وملك التصرف، فهو مالك لأعيانه وهو مالك للتصرف فيها. قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لا يملكون مثقال ذرة يعني على سبيل الاستقلال، وما لهم فيهما من شرك على سبيل المشار، وما له أي مال الله منهم أي من هؤلاء الآلهة التي تدعونها من ظهير أي من معين، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. هذه الآية يقولون إنها قطعت علائق المشركين الذين يعبدون الأصنام والأوثان، لأن يقول هذه الأصنام هل لها ملك مستقل في السماوات والأرض؟ هل شاركت الله؟ هل أعانت؟ هل تنفع شفاعتها إلا بإذنه؟ لا، كل جواب النفي. وعلى هذا فلا ينفعهم، لا ينفعهم عبادة هذه الأصنام. المهم أن قوله لله ملك السماوات يشمل إيش؟ الأعيان والتصرف. الله تعالى مالك الأعيان ومالك التصرف. وقولها السماوات يعني السبع، والأرض للجنس فتشمل الأراضين السبع. والله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير. والقدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز، التمكن من الفعل بلا عجز يسمى قدرة، والتمكن من الفعل بلا ضعف يسمى قوة. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف من جعل من ذات ضعف قوة فقابل الضعف بالقوة. وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، فقابل القدرة في إيش؟ ليعجزه بالعكس. فالقدرة ضدها العكس، والقوة ضدها الضعف. وقوله على كل شيء قدير عام في كل شيء، فما من موجود إلا والله قادم على إعدامه، ومن معدوم إلا والله قادم على إيجاده، وما من موجود إلا والله قادم على تغييره وتحويله من شيء إلى آخر. إذن هو على كل شيء قدير، وهو قادر على أفعاله، أليس كذلك؟ نعم، قادر على أفعاله، يفعل ما يشاء، وهو قادر على ذاته. نعم، ها يقولون إن ذات الله عز وجل إذا قصدت أن الله قادر على إعدامه مثلا لا حاشا وكلا، فإن هذا لا تتعلق به القدرة أصلا، لأنه من المستحيل. ولهذا قال السفرين رحمه الله في عقيدته، قال: له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكن، بقدرة تعلقت بممكن. ولكن مع ذلك نقول: من الأدب أن تقول إن الله على كل شيء قدير وتسلم، لأن الآيات التي جاءت بها بهذا عام، ولا تقول إن الله لا يقدر على شيء مستحيل، لأن المستحيل أصلا لا يتعلق به الفعل. يعني مثلا السكون والحركة هل يمكن أن يجتمع؟ لا يمكن، لأنه إن تحرك لم يكن ساكن، وإن سكن لم يكن متحرك. إذن الله قادر على أن يجعل الساكن متحرك والمتحرك ساكن، لكن تريد أن يكون ساكن متحركا في آن واحد؟ لأن ساكن يعني غير متحرك، متحرك يعني غير ساكن. فإذا قال قائل: هل يمكن أن يجعل الله المتحرك ساكنا؟ نعم، يحول المتحرك إلى ساكن، أو يجعل الساكن متحركا؟ نعم، لكن يجعل حركة وسكون في آن واحد ما لا يمكن أصلا، لما لم حركة يعني إيش؟ يساوي عدم سكون، سكون يساوي عدم حركة. بمجرد ما يتحرك انتفى عن السكون، بمجرد ما يسكن انتفى عن الحركة. ولكن كما قلت لك، من الأدب أن نقول إن الله على كل شيء قدير، ولا حاجة نفصل، إنما نحن نشعر بأنفسنا أن المستحيل لا يمكن على اسم المستحيل. نعم، هو أعم لا شك، وأعم، لكن حتى لو فرضنا أن العموم اللفظي لا يشمل هذه الأمة في قول الذين في الكتاب، فالعموم المعنوي يشمله. الظاهر من اللفظ أن المراد أهل الكتاب، كما قال في الأول: ولا تسمع من الذين أوتوا الكتاب. لكن نقول: هو وإن لم يعمهم، وإن لم يعم هذه الأمة من حيث اللفظ، لكن يعم من حيث المعنى. نعم، لأنه إذا تعلق بفعل خاص صح أن نقول أن نقيد القدرة بالمشيئة، لأن هذا الرجل استغرب أن يدخل الجنة بعد ما حصل له، فقال إني على ما أشاء قدير أو قادر، وهو كقوله تعالى وهو على جمعهم إذا شاء قدير، يعني إذا شاء جمعهم فهو قدير عليهم، وهو قدير سواء شاء أم لم يشاء، لكن لما تعلق بفعل معين صح أن يغير بمشيئة. نظير ذلك في الإنسان مثلا، تقول أنا على ما أشاء قادر، يعني لو إنسان قال كيف تفعل كذا وكذا هل تقدر عليك؟ قال نعم، الذي يريده أقدر عليه، ليس معنى إني أقدر إلا على ما أريد، أقدر على ما أريد وما لا أريد، ولكن لما كان يتعلق بفعل معين صح أن يقيد بالمشيئة. كأنه يقول إذا شئت هذا الشيء فأنا قادر عليه. كثير إيش؟ نعم يخوف بك، يجب أن تنسى، والناس حاجة من العلم أحيانا تكون مبتغى بحاجة العلم، كما لو شاعت بدعة الناس على سبيل العموم فيجب عليك أن تبين، وأحيانا يسألك الإنسان سؤالا خاصا فيجب أن تبين، ولهذا نقول سؤال بلسان المقال وسؤال بلسان الحال. السؤال بلسان المقال أن يأتي شخص إليك ويقول ما تقول في كذا وكذا، هذا سؤال باللسان المقال، يجب أن تبين له الحق، إلا إذا علمت أنه ذو هوى وأنه يريد أن يأخذ ما عندك فقط دون أن يعمل به، فهنا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لأنهم لا يتحكمون إلى رسول الدين الحق، لكن يريدون ما عنده، إن جاء إن وافق أهواءهم أخذوا به وإلا تركوا. أما لسان الحال فإن شيعة الناس عمل محرم أو بدعة أو ما أشبه ذلك فيبينوه للناس، لأن الحال تقتضي تغفر البيان. موصوفة يجوز، لا ما تصح مصرية، هي إما موصولة أو موصوفة. إيه مخصصة، إيه بالوصف يشترون. هل قال بلنا؟ لأنه قد يكون من المصلحة أن لا تدرس كل ما علمت، قد يكون من المصلحة أن تركز على الفقه، على التفهيم، على التفسير، لكنك متهيئ ومستعد لبيان العلم بأي وسيلة. نعم الآن هنا هذا يعتبر نادر، ولهذا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه أسلم حسن الإسلام وهو من أحبابه، لكن هذا يعتبر نادر عبر العموم. وقال المثال وإذا صدر المثال لهم الكتاب لتبيننه أي الكتاب. أيها الإخوة، ونهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله.